يبدأ دايما باليد اليمنى. النبي يجي يلبس يبدأ باليد اليمنى، هياكل باليد اليمنى، هيلبس نعله باليد اليمنى وفي الرجل اليمنى وهكذا. وهي الرواية واضحة تكون ما استطاع، يعني لو الإنسان عنده عذر، عنده مرض، عنده كذا عنده كذا عنده كذا فيما يحول استخدام اليد اليمنى، خاص لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، لكن ما استطاع. كذلك أريد أن أقول في أمور النبي علمنا أن احنا نستخدم فيها اليد اليسرى، يعني في الاستنثار وهو إخراج ما يدخل في الأنف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشق باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى، هيطلع حاجات بقى اللي فيها وساخات وفيها نقص وفيها كذا. الاستبراء تستبرئ تستخدم يدك اليسرى وما إلى هذا. كذلك أنا أريد أن أقول يعني هناك أشياء قد تعد وتكون صلاحيتها في اليد اليسرى. الإنسان ما ينبغي أن يشدد على نفسه، يعني مثلا أنا الساعة أنا لابسها في اليد اليسرى خلاص، هو أنا بستخدم اليد اليمنى على طول وكذا وكذا وكذا، فخايف عليها تتخبط تتكسر، كل تحميلي على إيه اليمنى، فالزاد يسهل عليا، ببقى شايل ببقى كذا، لأن بتيامن زي ما النبي قال، فعايز أبص أشوف الساعة كام، فالأيسر لي إن هي تكون في اليد، لا إشكال في هذا، مش لازم بقى تشدد وأعمل بعضهم ويعاب على بعضهم وحط الساعة في اليد اليسرى، دي حاجة أنت شايلها، ومعنى كده أنت لما تيجي تشيل لازم كل حاجة تشيلها بإيدك اليمنى، يعني أنت لو معاك خمس شنط تقول النبي كان بيتيامن، شيلهم باليد اليمنى واقطعها. يا راجل المنطق التحجري ده، أنا لا أعتبره منطق تحجري، أنا ما بحبوش، فالأشياء اللي خلاص ما فيش إشكالية في استخدام اليد اليسرى فيها، لا إشكالية في هذا، ولله ما استطاع عليه وعلى آله الصلاة والسلام. طبعا مش معنى كده أن أنا بعتب على اللي بيحطها في اليمنى خلاص هو حاجة ترجع له، لكن أنا بعتب عليه لما يسفه أو يعترض على اللي حطيت الساعة في اليد اليسرى، هذه مسألة يعني ما أحبها ولا أحب الإخوة يكونوا فيها إن شاء الله تعالى. إذا هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهي قضية التيامن، ما استطاع إلى ذلك سبيلا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بينتقل بعد هذا إلى رواية أخرى، وهي يعني رواية تعلمنا الرضا، وأقولها بملء فيه الرضا بقضاء الله في أمور قدرية لا دخل للإنسان فيها. الأمور القدرية التي لا دخل للإنسان فيها شكلك وتكوينك، أنت طالع أسمر، طالع أبيض، أنت طالع مناخيرك كبيرة، بقك كبير، أنت ليك دخل في الكلام ده؟ في حد له دخل في الجزئية دي؟ أبداً. ولازم تعتقد وتطبع في ذهنك شيء، إن الخلقة اللي بدها لك ربنا سبحانه وتعالى له فيها حكمة. يعني كل واحد بياخد خلقة له فيها والله أنا بقوله حكمة. فما تعترضش ابدا على خلق الله سبحانه وتعالى. فهو بيذكر روايه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر في المراه قال: الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي. ودي نعمه بقى من نعم الله، طبعا النعمه دي بتزداد كل ما ربنا يديك خلقه حسنه. فلما ربنا يديك خلقه حسنه ما تنساش ان دي صنعة الله، اوعى تسيء بيها الى الله. وده الشيء اللي وقع فيه ابليس، انه تعالى على الله بخلقة الله، يعني خلقة اللي خلقها ربنا هو تعالى بيها على الله، فقال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. انت بتقول ما ينفعش تقول ده انا مخلوق من نار، مين اللي خلقك؟ ما انت بتقول خلقتني، فتتعالى على اللي خلقك. زي انا طلبتها مثال، زي بيجي واحد واخد بالك

مش عميلة كلية وقاعدة تتكلم حواليها شوية جهل وراء عم بيسقفوا لها أكنها بتجيب دورها وهي أصلا ده مثل الضغط. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الأخ اللي بيقول يدعي الأب بزوجاته للشفاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليهما بالشفاء وأن يرزقهما شفاء لا يغادر سقما إنه السميع المجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.